يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل مريض مرض موت وعنده بنات وعنده إخوة، ويخاف منهم، يخاف من الإخوة الجشع وأخذ تركته، فهل له أن يكتب الميراث لبناته أو يوصي لهن؟ لا، ما يمكن الجشع، ما يمكن أنه يأخذ أكثر من نصيبه شرعا، فليس لإخوته إلا نصيبهم التعصيب فقط لا للبنات، ولو أرادوا يأخذون يمنعون من هذا، تمنعهم السلطة. نعم.